فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إلى آيات الأحكام، وعندنا الكلام على مناسك الحج والعمرة، والحمد لله أتت أيضا على القرب من مناسك الحج والعمرة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم أمين رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى آخر الآيات. نعم، الآيات فيها طبعا الإحصار، والإحصار بمعنى الحبس والمنع، والإحصار اختلف في العلماء، هذا حكم شرعي معلوم، هل الإحصار واقف عند العدو أم الإحصار فيه يدخل فيه كل مانع يمنع الإنسان؟ وهذا طبعا لابد أن تقول أنك تحتاج جدا في هذه الأوقات. سبب نزول هذه الآيات: كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت له، قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وده احتاج بالملكية، وسائل إن شاء الله على التصدير بالذبح قبل، يعني ليست مسألة على التخيير. فقال له: أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك. وهذا في قوله تعالى: فنزلت آيات من كان منكم مريضا على سفر، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا ورد في سبب النزول أيضا: ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فيسألون الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي بعرفات ثم يقف فيها ثم أفيد منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيد من حيث أفاض الناس. كانوا يتكبرون يقولون نحن أهل الله وقطان حرمه، فلا نخرج منه ولا نفيد إلا من الحرم. هذه الآيات عظيمة جدا، تحوي أحكاما شرعية مهمة جدا بالنسبة للحج. أول هذه الأحكام وهي: هل العمرة واجبة أم مستحب؟ هل العمرة واجبة أم مستحب؟ أعظم الأحكام الشرعية أهمية الآن هي العمرة، هل هي واجبة أم لا؟ يعني العمرة واجبة، إذا قلنا واجبة تكون في العمر مرة، كما قلنا بوجوب الحج عندما قال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهي لو قلنا بالوجوب ستكون مرة واحدة، وقلنا بالاستحباب خلاص ما فيها شيء. يعني العلماء اختلفوا في وجوب العمرة على قولين: القول الأول الاستحباب، وهذا قول المالكية والحنفية، قالوا باستحباب العمرة وليست واجبة، يعني من لم يعتمر في عمره ليس عليه شيء، والاعتمار فضل له، يعني أنه من المستحبات. استدلوا على أنها على السنية ليست على الفرضية. الأصل، قالوا الأصل عدم الوجوب، والأصل عدم شغل الذمة، والأصل عدم شغل الذمة، والأصل عدم الوجوب. نعم، واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فقالوا عندما أمر بالحج لا بالعمرة، عندما أمر بالحج لا بالعمرة، فيها دلالة واضحة جدا على أنها ليست على الوجوب. وقالوا أيضا الأحاديث الكثيرة التي جاءت في تأسيس ما بني عليه الإسلام قالوا بني السمع الخمس، قالوا حج بيت الله الحرام، ولم يذكر العمرة بحال. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج جهاد والعمرة تطوع، رواه ابن أبي شيبة بن حميد، الحج جهاد والعمرة تطوع. قالوا والعمرة تطوع تصريح بعدم وجوب العمرة. وأيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة، قال لا وأن تعتمروا خير لكم، أواجبة قال لا وأن تعتمروا خيرا لكم أو وأن تعتمروا خير لكم. وقال بالوجوب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وعندهم أدلة كثيرة على ذلك، فقد قالوا الأصل في ذلك الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بالإتمام وهو فعل الشيء والإتمام به كاملا تاما، فدل على الوجوب لأنه قال وأتموا أمره الآن، وأتموا الحج والعمرة لله، ولا يقال بأن الأمر بالإتمام لأنه يعني ابتدأ فشرع فيه، فهو وجب عند الشروع، وجب عند الشروع. والصحيح أنه لو كان النافلة شرع ولم يشرع لا ينقلب فريضة بحال من الأحوال. الثاني ما ثبت في الصحيح عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بحجة وعمرة، من كان معه الهدي فليهل بحجة وعمرة، وقارنهما ودلت الاقتران أنها على الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي رواه مسلم حديث جابر الطويل دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، أي أحكام العمرة صارت كأحكام الحج، عليكم السلام وبركاته، أحكام العمرة صارت كأحكام الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين قال حج عن أبيك واعتمر، فأمر بالعمرة، حج عن أبيك واعتمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دخلت العمرة في الحج دل ذلك على أن أحكامها صارت كأحكام الحج. والراجح من الكفتين الوجوب وأنها تجب في العمر مرة. وأما الأدلة تستدل بها القوم لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قلنا المسألة سهلة يسيرة، والسهولة هو أنه ذكر الوجوب على الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. ودخول العمرة في الحج فيها دلالة على دخول العمرة في الحج دلالة على استواء الحكم بين العمرة والحج، فإن كان الحج واجبا فالعمرة أيضا تكون واجبة. نعم، ويبقى إذن كل ما جاء من الأدلة ولله على الناس حج البيت نقول نعم حج البيت يكفي فيه العمرة أيضا لأن العمرة دخلت في الحج. وأما الأحاديث التي ذكر فيها قواعد الإسلام إفراد الحج قلنا لأن العمرة نزلت تحته أيضا. وأما حديث الجهاد الحج جهاد والعمرة تطوع حديث ضعيف، حديث الحج جهاد والعمرة تطوع حديث ضعيف. وجابر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة قال لا وأن تعتمر خير لكم، حديث ضعيف أيضا، أخرجه الترمذي وقال حسن ولكنه ورواه أحمد المسند والبيهقي، والحق أن الحديث ضعيف بل اتفق الحفاظ على تضعيفه، وفي سنده الحجاج ابن أرطاء. وأما من ناحية النظر بأن الأصل عدم الوجوب قلنا جاء الناقل عن الأصل، وجاء الناقل عن الأصل، والناقل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وقوله دخلت العمرة في الحج. إذن الراجح الصحيح من هذه الأحكام أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، العمرة واجبة كما أن الحج واجب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.